يسأل عن حديث حد يقام في الأرض خير للناس من أن يمطروا 30 أو 40 صباحا. رواه الطبراني وفيه في إسناده بعض النظر. نعم.